الله يا عظيم انت العظيم قد امنا امر عظيم وكله في همنا يا منبي اسمك يا قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت الأزل ما قد نزل في الفاتحين قاطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم